بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بين يدي وصية عظيمة نافعة كتبها إمام جليل وعلم ناصح وشيخ مربي، ألا وهو الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهي وصية خص بها طلاب الجامعة الإسلامية، جمع لهم فيها وصايا عظيمة ونافعة للغاية، ينبغي على كل طالب علم في هذه الجامعة وعلى كل طالب علم عموما أن يتأملها، فإنها في غاية النفع وكبيرة الفائدة وعظيمة الأهمية. وسأقرأ هذه الوصية كاملة ثم أعلق عليها بما تيسر. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مسائلها، والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن. ومن أهم أسباب التحصيل إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم. وقد جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهده في كتاب الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أهم الأسباب أيضا الاستقامة على تقوى الله والحذر من المعاصي. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة، كما أن العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل. أما آثار المعاصي أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع، كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما قال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفع بكم عباده، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى كلام هذا الإمام العظيم في هذه الوصية النافعة، وهي كما قدمت جديرة بأن يعنى طالب العلم بتدبرها. والكلام على هذه الوصية ومضامينها ومحتوياتها يحتاج إلى وقت، لكنني أقف وباختصار مع الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعالى والمعينة على حسن تحصيل العلم، حيث إنه رحمه الله جمع أسبابا عظيمة إذا عني طالب العلم بها كانت بإذن الله تبارك وتعالى معونة له على قوة التحصيل وسعة الإدراك وحسن الإلمام بمسائل الشريعة ودلائلها وحسن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فيكون له نصيبا وافرا ممن أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير من عباده، كما في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فذكر رحمه الله تعالى أولا في الأسباب المعينة على حسن التحصيل للعلم إصلاح النية بينك وبين الله، وأن تكون دائما معتنيا بإصلاحها، مجاهدا نفسك على ذلك، مستمرا في معالجتها، لأن النية في كل شيء تتفلت، ومن ذلك النية في العلم. فتجد الطالب مضى وقتا يطلب العلم بنية صالحة ثم يفاجأ وإذا بنوايا فاسدة قد دخلت عليه ووصلت إلى قلبه، من حب الدنيا، حب الشهرة، حب الظهور، حب السمعة، إلى غير ذلك من المقاصد التي هي خوارم للنية. وطلب العلم عبادة، بل كما قال بعض أهل العلم: إنه من أفضل ما يتقرب العبد به، ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم. والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا أخلص له فيها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعلم علم يقين أن حضوره لمجالس العلم وسماعه للعلم وقراءته لكتب العلم وحفظه للمتون ومذاكرته لمسائل العلم ومباحثته فيها، كل ذلك لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه ولا يكون في صالح عمله إلا إذا قصد به وجه الله. وأما إن فعل ذلك رياء، سمعة، شهرة، إلى غير ذلك، كل ذلك لا يدخل في صالح عمله ولا يجده يوم القيامة في ميزان حسناته. ولهذا من أهم المهمات وأعظم الواجبات في هذا الباب أن يعنى طالب العلم بإصلاح نيته، ولهذا درج كثير من العلماء كالبخاري في كتابه الصحيح، والبغوي في كتابه شرح السنة، والنووي في الأربعين، وغيرهم من أهل العلم درجوا على تصدير كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها لطالب العلم من أول الطريق على أن يصلح نيته في طلبه للعلم وتحصيله. فهذا أمر غاية في الأهمية، وهو يحتاج من طالب العلم إلى مجاهدة ومعالجة، حتى قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولما ذكرت النية عند الإمام أحمد رحمه الله قال: هذا الخناق، يعني هذا الأمر الشديد الذي يحتاج إلى معالجة وعناية دقيقة حتى تصفو للعبد نيته وتصلح. الأمر الثاني مما ذكره رحمه الله تعالى حفظ الوقت، والوقت ثمين، ثمين للغاية، وما ذهب منه لا يعود. ولهذا ينبغي على المرء أن يحافظ على وقته أشد المحافظة، وأن يدرك عظم قيمة الوقت وأهمية الزمن، ولا سيما مرحلة الشباب. وإذا كنت في شبابك تجد القوة والنشاط وسهولة القراءة، فإنك إذا كبرت لن تجد هذه القوة. إذا كنت في شبابك تقرأ ما تجد في الكتب قراءة واضحة بغير زجاجة، فربما يأتي عليك مرحلة ما تستطيع أن تقرأ إلا والزجاجة بين عينك والورقة، وإلا لا تستطيع أن تقرأ بدونها. وربما يصل الأمر في بعض الناس إلى أن لا يستطيع يقرأ حتى بالزجاجة. فمثل هذا النشاط وهذه القوة وهذه الصحة وهذا التمتع بالحواس ما ينبغي أن يضيع سدى وأن يذهب هبا، بل ينبغي أن تحفظ وأن يرعى الوقت، ولا سيما الشباب. ولهذا قال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وبدأ بشبابك قبل هرمك. الشباب أمره ليس بالهين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يسأل العباد عن عمرهم كله فيما أفنوه، يسألهم سؤالا خاصا عن مرحلة الشباب، مع أن الشباب داخل في العمر لعظم شأن هذه المرحلة. فالحاصل أن الوقت له أهميته، وينبغي على طالب العلم أن يحرص على ضبط وقته وحفظه. وإذا تأملت فيك أيها الإنسان، أنت مجموعة من الوقت. اليوم منك يهدم الأسبوع، والأسبوع يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ولهذا ينبغي أن يحرص المرء على اغتنام الوقت وحفظه. ولهذا طالب العلم الموفق يضع لنفسه برنامجا جادا في حفظ وقته، ويرتب برنامجه اليومي وجدوله اليومي ترتيبا دقيقا، ويجاهد نفسه على الالتزام بهذا البرنامج، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الوصية الثالثة من الأسباب، أسباب التحصيل، ما ذكره رحمه الله العمل بما علم، وهذا هو مقصود العلم. يقول علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما الذي يرتحل؟ العلم. العلم يرتحل إذا لم يعمل به صاحبه. ولهذا من أعظم أسباب ضبط العلم وإتقانه وقوة تحصيله أن يعمل المرء به حتى يكون من أهله، لأن المرء لا يكون من أهل العلم بمجرد حفظه، بل لا يكون من أهله إلا بعمله بالعلم. لا يكون من أهل العلم إلا بعمله بالعلم. حتى القرآن الكريم لا يكون المرء من أهله بمجرد حفظ حروفه، فإن القرآن أنزل ليعمل به، فلا يكون من أهله إلا إذا عمل به. ولهذا جاء في الصحيح: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. فأهل القرآن هم من يعملون بالقرآن، حتى وإن لم يتيسر له حفظ القرآن كاملا، لكنه على عناية بالعمل بالقرآن ومواظبة على العمل بالقرآن يكون من أهل القرآن. فينبغي على طالب العلم أن يعنى بهذا الأمر، وأن يكون مقصده من التعلم العمل، فيتعلم ليعمل، لينفع نفسه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيه من رحمته وينال به ثوابه جل في علاه. يقول رحمه الله: وقد جاء في بعض الآثار من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا يفيدك أن عنايتك بالعمل بما تتعلمه يعينك على تحصيل ما لم تتعلمه، فالعمل سبب لمزيد العلم ومزيد التحصيل. قال رحمه الله: وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل، قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإذا عنايتك بالعلم، عنايتك بالعمل بالعلم ورعايتك لهذا الأمر من أعظم الأمور المعينة على ثبات العلم عندك، ثبات الموجود وتحصيل ما ليس بموجود. الأمر الرابع من الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعالى: الاستقامة على تقوى الله. الاستقامة على تقوى الله، وتقوى الله عز وجل شأنها عظيم، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. وتقوى الله عز وجل عناية العبد بتحقيقها موجب وسبب لتحصيله للعلم ونيله للعلم وخروجه من الجهل. وانظر هذا الاستدلال الجميل على هذه المسألة، يقول رحمه الله: قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من ماذا؟ القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، مخرجا من الجهل، مخرجا من الفتن، مخرجا من الشرور، فيتناول عموم قوله مخرجا الخروج من الجهل. فإذا تقوى الله عز وجل من أسباب الخروج من الجهل والسلامة من الجهل. ولهذا يقول: والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة. وأيضا استدل رحمه الله بقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقول كما أن العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى. فإذا اتقيت الله، إذا اتقيت الله يا عبد الله جعل الله لك مخرجا، ومن ذلك المخرج من الجهل، ورزقك من حيث لا تحتسب، ومن ذلك أن يرزقك العلم النافع الذي تنتفع به في دنياك وأخراك. وذكر دليلا آخر على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال رحمه الله وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل. الأمر الخامس مما ذكره رحمه الله تعالى في الأسباب المعينة على التحصيل للعلم الحذر من المعاصي، الحذر من المعاصي. وقد ذكر رحمه الله الأثر الخطير للمعاصي على العاصي في الحرمان من العلم، في الحرمان من العلم، حيث يقول إن دليل ذلك النص والواقع. أما دلالة النص على ذلك فإن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول رحمه الله في تقرير الاستدلال بهذه الآية ولا ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب، من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد أن يكون محروم من العلم النافع. وهذا أمر يدرك كل إنسان أن الجهل مصيبة، الجهل مصيبة جدا، كل إنسان يدرك ذلك. ومن الدلائل على إدراك الناس لهذا الأمر أنه لا يرضى أحد من الناس أن يقال عنه إنه جاهل ولو كان من أجهل الجهلاء، ما يرضى أن يقال عنه ذلك. فالجهل مصيبة، ولا يحب أن يكون ولا يحب إنسان أن يكون موصوفا بذلك. فالجهل مصيبة من المصائب العظيمة، والمعاصي، المعاصي سبب لحرمان المرء من العلم وبقائه على الجهل. قال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويتناول عمومه يحرم الرزق ماذا؟ ماذا؟ العلم، أن يرزق العلم. ثم ذكر هذه الفائدة في جلوس الشافعي إلى مالك، ورأى مالك رحمه الله النباهة والخلق والأدب والضياء، وتوسم في هذا الشاب خيرا، فقال له إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي. فالمعاصي تطفئ نور العلم، العلم نور والمعصية تطفئ هذا النور. وفي هذا المعنى قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وإذا نظرت الآن إلى شكوى كثير من طلاب العلم يقول ما أحسن فهم المسائل ولا أحسن ضبطها، وإذا أردت أن أحفظ ما أقدر أن أحفظ، وأشياء من هذا القبيل، شكاوى. ولو فتش في نفسه لوجد أن السبب منه وأوتي من ذنوبه، ولا سيما في هذا الزمان الذي جاءت فيه هذه الأجهزة التي أضرت بالشباب وبطلبة العلم إضرارا عظيما، وأصبحت هذه الأجهزة بأيديهم، ثم يجلس وحده في الليل بدل أن يكون كما كان الأولون يخلو بالعلم ومسائل والتفقه والبصيرة في دين الله، وإذا هو واقع في مواقع الفساد والمناظر الخبيثة والصور المحرمة. ثم إذا أصبح قال ما أفهم، إذا جاء الصباح وسمع العلم يلقى ومسائل تلقى قال والله ما أفهم، وإذا قيل احفظ قال والله ما أستطيع أن أحفظ، أضبط العلم ما أستطيع أن أضبط. لماذا؟ لأن قلبه مشوش بهذه الأمور وملوث بهذه الأشياء وأمرضت قلبه. والعلم يحتاج إلى قلب صافي نقي حتى يستقر فيه، لكن لما يفتح المرء أو يتيح المرء لبصره العنان ولسمعه العنان فيسمع هذه الأشياء وينظر إلى هذه الأشياء، ثم تلج هذه الأمراض وهذه الأسقام إلى قلبه، هذه تكون مزاحمة للعلم، ولا ربما يبقى للعلم في قلب مثل هذا القلب مكان. فالعلم يحتاج إلى قلب صافي، يحرص طالب العلم على أن يصفي قلبه وأن ينقيه، والنظر إلى هذه المواقع مرض للقلوب وآفة للنفوس وعطب لها. ولهذا كثير من القلوب لما أدمنت النظر في تلك المواقع وتلك المناظر أعطبت بمرض الشبهة أو مرض الشهوة أو بهما معا والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحذر أشد الحذر من المعاصي، وأن يحذر أشد الحذر من الوسائل المفضية إلى المعاصي، وأن يحرص على صفاء قلبه ونقائه ونزاهته وسلامته حتى يكون قلبه مؤهلا لأن يحفظ فيه العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الأمثال المضروبة في القرآن قال الله وما يلقاها إلا العالمون. فينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا وأن يحرص على هذه الوصايا العظيمة التي كتبها هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى، وقد ختمها بهذه الدعوة جزاه الله خيرا وغفر له وأعلى درجته في فردوسه الأعلى، قال وأسأل الله أن يمنحكم أي يا معاشر طلاب الجامعة، لأنها كتبها لهم، قال أسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفع بكم عباده إنه خير مسؤول. وانتبه لهذه الدعوة فإنها عظيمة التي دعا بها لكم يا معاشر طلاب الجامعة، دعوة عظيمة، دعا لك أولا أنت أن تتعلم وأن تنتفع بالعلم، ثم دعا بأن ينفعك الله في أن ينفع بك في بلادك، فيجتمع لك في مجيئك لهذه الجامعة بين فائدتين عظيمتين، الأولى تتعلق بك أنت أن تتعلم وتتفقه وتعمل، ثم أن تكون في بلدك من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وفي قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وهذه النية الصالحة في طلب العلم تنوي به أن تدخل الجنة، تعمل به حتى تكون من أهل الجنة، وأن توصله للآخرين تعليما وتبصيرا وتفقيها في دين الله عز وجل. وفي هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، تخرج خلق وذهبوا إلى بلدانهم فأصبحوا أئمة هدى ودعاة حق، وأخرج الله سبحانه وتعالى بهم وعلى أيديهم خلقا من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة والبدعة إلى الهدى والسنة، ومن المعاصي والذنوب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فنفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. فاتق الله يا طالب العلم، واحفظ وقتك، فإنه ثمين للغاية، وهي فرصة ثمينة لك في هذه الجامعة وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع هذه الوصية بين ناظريك متأملا في مضامينها، مجاهدا نفسك على تحقيقها، وأسأل الله عز وجل الذي يسر لك سماع هذه الوصية في هذه الليلة المباركة أن يجعلها حجة لك لا عليك، وأن ينفعك بها، وأن يجعلك من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.